بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قوله سبحانه: إنا إلى ربنا منقلبون، هذا قول السحرة حين هددهم فرعون، لأنهم لما رأوا الآيات العظيمات عصا يقذفها موسى عليه السلام ثم تنطلق بسرعة مع كبر جثة وعظم خلقة تلتقم هذه الحبال والعصي التي لا يعلم عددها إلا الله، ملأت الوادي السهل واليمن، تبتلعها واحدة واحدة حتى إذا انتهت منها قبضها موسى عليه السلام فعادت عصا، ولم يبق من عصيهم وحبالهم شيئا. لما رأوا ذلك علموا أن هذه ليس بسحر، وليس في قدرة البشر أن يفعلوها، إنما هذا من عند الله. فلما رأوا ذلك ألقي السحرة ساجدين، ألقي أي خروا سريعا كأنما ألقاهم أحد. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون: آمنتم به قبل أن آذن لكم، آمنتم به، هكذا في هذه السورة وفي الشعراء آمنتم له. والفرق بين آمنت به وآمنت له أنه إذا قيل آمن به أي صدقه فيما يقول، وفرق بين التصديق والإيمان ليس بمترادفين كما يزعمها أبو محمد الماتريدي وغيره. لا، ليست إيمانا مجردا، بل إيمان مع اعتراف بأنه حق، ولا بد أن الإيمان بالشيء أن يكون عظيما وأن يكون غائبا. أما ما تراه بعينك فتقول آمنت بذلك، هذا خطأ في العربية وليس له دلالة من اللسان على صحته، إنما تقول في أمر غائب ويكون أمرا خطيرا. ولذا لما قال إخوة موسى إخوة يوسف لما جاءوا إلى أبيهم بدم كذب، قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، ما قالوا وما أنت بمؤمن بنا، قالوا وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق فيما أخبرناك أن الذئب أكل يوسف. وهم أخبروه بأمر غائب لم يحضره عليهم السلام. وكذا لما أجاب الله عز وجل عما تحدث به المنافقون عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هو أذن, قل أذن خير لكم, يعنون به النبي صلى الله عليه وسلم, قال قولوا ما شئتم في غياب المؤمنين وغيابه واطعنوا فيهم. فإذا وصل الخبر إليه فأخبروه بإيمان أنكم لم تقولوا, فإنه يسمع لكل أحد. وجاءوا بها بصيغة السخرية ومذمة وتنقيص, ويقولون هو أذن, قل أذن خير لكم, أنتم كما تقولون, لكن كونه يستمع الخير من المؤمنين ويقبل عنهم ذلك فليست صفة ذم, هذا يسموه القلب, قلب ما حجتهم ونتيجة ما زعموا. ويقولون هو أذن, قل أذن خير لكم, يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. قال يؤمن بالله ثم قال ويؤمن للمؤمنين, ولم يقل يؤمن بالمؤمنين, فلا بد في فرق بين آمن به وآمن له. فإذا قلت آمن به صدقه أنه رسول, ففرعون يقول آمنتم به صدقتموه أنه نبي, وإذا قال آمنوا له بمعنى أنكم اتبعتموه فيما جاءكم وطلبكم أن تتبعوه فيه. ففرق بين الإيمان به والإيمان له, والإيمان لا بد أن يكون تصديق زائد عن خبر مهم غائب عن المخاطب. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم, يعني جمعتم بين خصلتين أغضب فيهما, أنكم صدقتموه وأن تصديقكم قبل أن يصدر مني موافقة على ذلك. قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. هذا نوع من التهديد, ولجأ إلى هذا التمويه لأجل أن يقول أيها الملأ وأيها الجمع من القبط, لا تخدعوا بما فعل السحر من سجودهم وقولهم آمنا, إنما هي مكيدة يريدون وكيد ومكر يريدون إخراجكم من أرضكم هذه فيستولون عليها. لجأ إلى هذا القول مع تيقنه أن ما جاء به موسى من الآيات العظام حق, وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا, عرفوا ذلك أنه حق. وإنما جاء هذا من باب التمويه والتدليس لأجل أن يقول أثبتوا على ما أنتم عليه حتى لا يضيع ذلك. وهذا شأن كل مفتر وقع في ورطة وعلم أنه لن ينجو فيلجأ إلى الكذب والتمويه, وهذا نشعره في كثير من خصام المنافقين وخصام الذين لا يستندون إلى الله عز وجل, وليس معهم من التقى ما يمنعهم من الفرية والكذب. فإنه إذا ضاقت بهم المضايق يقول هذا فلان, هذا الذي هو شتم أبوه شتم أباك, وهذا فلان هو الذي سرق المتاع, وهذا الفلان هو الذي خطط كذا وكذا, فيلجأ إلى أجيف لأجل أن يسوغ ما يفعله. وكذا فرعون. الله عز وجل حين يحدثنا عن بعض التفاصيل, لا كل التفاصيل, إنما يخبرنا عن أمور يعلم سبحانه أن عباده البشر كلهم خلق من تراب وهم من سلالة آدم, وطينتهم وجبلتهم واحدة, لن يختلف من خلق الله من بني البشر إلى آخرهم، فإن بعضهم يربط بعضا في الأخلاق وغيرها. وعلم سبحانه أن نفوس بني آدم كثير منهم مشبعة بما في نفس فرعون من العلو والاستكبار، ويريد الله عز وجل أن يبين لنا أن تلك الخصال الذميمة يجب عليكم أن تبتعدوا عنها، احذروها، فإنها من خصال فرعون. وهكذا لجأ فرعون إلى التمويه والتدليس، فقال: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. سوف للتأكيد، وتعلمون أي تعلمون ما يحصل لكم، وحذف المفعول لزيادة الإيهام والتعظيم والتهويل، يعني أمر عظيم. ثم أراد أن يفصل هذا الأمر العظيم، قال: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. سأبدأ بتعذيبكم بأن يقطع الأيدي والأرجل من خلاف، أي اليمنى من الأيدي واليسرى من الأرجل، أو بالعكس. ثم بعد ذلك تمهل قليلا ثم استأنف، قال: ثم لأصلبنكم أجمعين. يعني بعد أن يفعل هذه الفعل الشعناء في السحر الذين آمنوا، قال: أصلبنكم، والتصليب أن يوضع كما أخبرناكم على خشبة في علو لأجل أن يرهب الناس ويخوفهم ألا تعودوا إلى فعل ذلك. يفعلها الظلم في ذلك لتخويف غيرهم. والله عز وجل أخبر المؤمنين أنكم إذا لقيتم الذين كفروا في طرف فشرد بهم من خلفهم لعلهم يعني. الله عز وجل أمر في قتال المشركين أنهم إذا بطشوا بهم يبطشوا بهم بشدة، لأجل أن يعلم من وراءهم أن في المؤمنين قوة. فهذا أراد أن يرهب بالباطل قبط أهل مصر، أنكم لو فعلتم مثل ما فعل السحرة لكان مصيركم مصيرهم. ولم يقل ذلك، إنما فعله يفيد هذا المعنى. قال: ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا: إنا إلى ربنا منقلبون. هذا الكلام إنا إلى ربنا منقلبون، لا تظنوا أنها خرجت من أناس فيهم ضعف وذلة، كلا، لكن أرادوا أن يقولوا: لا نبالي بما تأتي به من تهديد، فإن مصيرنا إلى الله وسنجتمع معه، يعني يجتمع الخصم والخصم فينصف. أو بمعنى أن إلى ربنا منقلبون، أن الموت الذي يجري علينا جميعا لا يغير ولا يبدل، وسنلقى المصير. وهذا يؤيده قوله سبحانه في آية أخرى: قالوا: لا ضير، لا مضارة، لا يهمنا ما تقول. إنا إلى ربنا منقلبون، أي راجعون إليه. نعم، اقرأ. ما تنقم منا إلا أن آمنا. قال: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. هذا الكلام ليس كما يقول البلاغيون أنه كلام يأتي به المتكلم في معرض الذم بما يشبه المدح، وهو قريب منه، لكن ليس كذلك. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا. نقم ينقم، ونقم ينقم لغتان، والفصحى جاء بها القرآن من باب ضرب يضرب. وما تنقم وفعلها الماضي نقم بالفتح. وما تنقب أي ما تعيب منا وأصل نقم عليه بمعنى كرهه كرها شديدا مع حقد. فما الذي تعيبه منا؟ وأي شيء دعاك أن تبغضنا وأن تحقد علينا؟ إلا أننا آمنا بآيات ربنا، كأنهم يقولون وما تنقم منا إلا أن جئنا بحق لا يعاب فينا ولا يكون دافعا إلى بغض. والناس يقولون هذا فيما يجري بينهم، أي ذنب فعلت إلا أني كذا، إلا أني ترحمت على أبيك، ما الذي ضارك مني إلا أن قدمت لك خدمة. وهذا أسلوب يفهمه الناس ويعرفونه، فكأنه يقول النقمة إنما تكون لمعتد، وما جزاؤنا إلا التكريم والإحسان، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. وهكذا شأن المؤمن حين يلجأه الفاجر في خصومته، ما يلجأ إلى شتم ولا حتى ولو كان الفاجر ذا قوة وبطش، فإن الله أقوى من الجميع، إنما يلجأ إلى أسلوب فيه التخويف لعله يعود، وفيه التوكل على الله والإيمان به. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا آيات الله عز وجل التي رأوها هو أن العصا ابتلع، أن عصا موسى ابتلعت ذاك السحر العظيم في أعين الناس، وأن ذاك الحشد الكبير الذي رأوا هذه الآيات عجزوا أن يبطشوا بموسى ومن معه، فلما رأوا تلك الآيات قالوا لفرعون ما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أفرغ علينا صبرا أي صبرنا على ماذا؟ صبرنا على الإيمان، وصبرنا على ما آمنا به من رب موسى وهارون، وارزقنا الصبر على ما سيفعله فرعون بنا. والقرآن ما بين هل حصل من فرعون ذاك التهديد أو لم يحصل، ولكن جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعنهما أن فرعون قتلهم وصلبهم، فكانوا سحرة في أول النهار ومن أولياء الصالحين في آخر النهار. رزق الشهادة. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وهكذا توفنا مسلمين أي على الإسلام. لما قالوا آمنا وهنا قالوا مسلمين، إذا جاء الإيمان والإسلام في لفظ المخاطب في آن واحد فمعناهما واحد، وإن جاء كل واحد على حدة في مقام مختلف فالإيمان غير الإسلام. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن بهذه المغيبات. وأما الإسلام أن تستسلم لله ذلا وخضوعا، فتأتي بما يأمرك به وتجتنب ما ينهاك عنه. قالوا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وهكذا ينبغي لمن الله عز وجل لما ذكر دعاء السحرة وجاء بهذا التفصيل ليبين للناس أنه سبحانه أحب دعاءهم هذا، فلذا ذكره في معرض الثناء. فمن وقع في ورطة أو في شدة أو في بلية ويعلم أنه يعجز عن دفعها يتوكل على الله ويقول يا رب ارزقني الصبر، وهكذا لمن مرض أو عليه كرب من كرب الدنيا في شدة المتابعة والمضايقة، فإن المرء إن تخلى عن الله عز وجل تركه الله فيبقى حيران، تأتيه الشياطين تنتابه من هنا وهنا حتى تزلزله، لكن يلجأ المرء إلى ربه يقول يا رب ارزقني اليقين والصبر، اللهم اكشف عني ما بي من كرب، لأن هذا الكرب لا يكشفه إلا الله سبحانه ولا يزيحه عنه إلا الله. والإنسان يطلب من الله الصبر، والصبر حبس النفس على الطاعات وعلى المكاره وعلى المسار وعلى الأحزان في كل أمر، فإن المرء إن لم يصبر على طاعة الله يخرج إلى الفجور، وإن لم يصبر على مكاره الله فإنه يرتكبها. ولذا قال الصبر، قال صلى الله عليه وسلم الصبر نصف الإيمان. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، ما قالوا يا ربنا صبرنا، ولم يقولوا ربنا أنزل علينا صبرا، إنما قالوا أفرغ علينا صبرا، أي إن كان الصبر في وعاء يحتويه فاسكبه علينا كله حتى نكون في صبر ويقين مما تأتي به، وتوفنا مسلمين، أي ثبتنا على الأمر، توفنا مسلمين أي أبقنا مسلمين حتى نلقاك. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فالمرء دائما يطلب من الله، يطلب الله عز وجل أن يثبته، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تقول عائشة رضي الله عنها كان أكثر ما يقول وأكثر ما يقسم يا مقلب ما يدعو ويقسم لا ومقلب القلوب يا مقلب القلوب، فأكثر من هذا الدعاء. والناس تظن يا مقلب القلوب أي يا ربي لا تجعلني أميل إلى الكفر بعد الإيمان، ليس كذلك، بل هي أعم من ذلك، لأن القلب يتقلب في الثانية عدة مرات. أنت تسبح الله عز وجل بعد الصلوات، فإذا الشيطان يأتيك في حاجة يصرفك عن هذا الذكر، وإذا اللسان يلهج والقلب زائغ في أودية الدنيا، تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يأتيك الشيطان وأنت في أمر من أمور الله، في قربة تقربك إلى الله عز وجل، وإذا به يذكرك ببعض الخصوم ما فعل بك، وإذا أنت في واد من الشهوات حب الانتقام أو غيرها، فتقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أي أعدني يا ربي إلى ما كنت عليه من الطاعة والقربة، أكثر من هذه، فإن القلب يتقلب، ووصف بالتقلب كما قال صلى الله عليه وسلم إنه أشد تقلبا من القدر في غليانها. إذا رأيت القدر حين تغلي بمائها كيف تدفع بالرغوة والفقاقيع تتلاشى وتأتي أخرى، فهي يتقلب ماؤها في لحظات سريعة وبمقدار سريع، وكذا القلب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فمعنى قول سحرة فرعون وتوفنا مسلمين أي ثبتنا على الأمر لا ننزاح ولا نغيره حتى نلقاك. نعم، اقرأ ما بعده. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، جاء بحرف العطف لأن هذه الجملة لعلها معطوفة على قول فرعون، قال آمنتم به قبل أن آذن لكم، فلما انتهى من السحرة التفتوا إليه والملأ الأشراف وأعيان البلد، قالوا لفرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ أتذر همزة استفهام، وتذر بمعنى تدرك تترك، وفعلها الماضي مهمل ما يستعمل، لكن الأمر منه والمضارع يأتي منه. ذر هذا الأمر، يذر هذا الأمر بمعنى يتركه. فهم يقولون لفرعون: أتدع موسى وقومه لأجل أن يعيثوا في الأرض فسادا؟ أي فساد يعنون به؟ يعنون به أنهم يتقوون فيخرجون عن قهرنا، أو يتقوون ويدعون قبط مصر أتباعك إلى غير دينك، أو ما شئت مما زعموه من الفساد. ثم قالوا: ويذرك وآلهتك. كيف تجمع بين هذين يفعلون هذا ويتركون إلهك وآلهتك؟ يدل على أن فرعون كان يعبد، وأنكر بعض الصحابة أن فرعون يعبد إلها، إنما يعبد. ولذا كان ابن عباس يقرأ: ويذرك وإلهتك، أي عبادتك. لكن عرف أنه كان له آلهة، إما يعبدها خفيا أو يأمر أهل مصر بعبادتها، ولذا قال: أنا ربكم الأعلى، أي أعلى من تلك الأصنام التي تعبدونها. وذكر المؤرخون أن قدام القبط كانوا يعبدون الشمس، ويزعمون أن فرعون نسله من الآلهة وهي الشموس. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك؟ تسمى واو المعية، وقد تكون واو الحال. إذا أردت معناها أنها واو الحال، لا بد أن يقدر الكلام بقد، لأن واو الحال لا تدخل إلا على مضارع. ويذرك وآلهتك، وقد تركك وآلهتك. أتذر موسى ليفسدوا في الأرض وقد تركك وآلهتك؟ ويذرك وآلهتك. قول الملأ لما ذكر الله لنا مقالتهم لفرعون لم يرد بهذا التفصيل أن يدفع بالتسلية إلى قلوبكم فتظنون أنها مجرد قصص لضياع الوقت ولما جرى بين فرعون وموسى وقوم موسى. إنما قص الله عز وجل ذلك ليبين لك أن كثيرا ممن يعتمد ويتوكل أو يستشير أو يضم إليه أناس فإنهم يخونونه ويرشدونه إلى أجهل أمره ويوقعونه في ضلال. هؤلاء لما قال هذا الملأ فرعون وقارون وأندادهم لما قالوا هذه المقالة، إما قالوها بدافع حقد وهم يمالئون فرعون ويذهبون مذهبه، أو أنهم علموا من فرعون مسبقا، قرأوا خواطره أنه يكره موسى ويتمنى أن يفعل به ما يفعل، فسبقوه بالقول لأجل أن يضعوا يدا عنده. ونشاهد في المنافقين كثير ممن يبتلى به المرء، فإنه يأتي إلى رئيسه وقد ظلم وآذى ويقول: أحسنت، فإنك فعلت كذا، فإنك كذا، ولو لم تفعل كذا، أو يهيجه أو يثيره على كذا، ويريد التقرب والتزلف، وليس ما يقول فيه حق. وهذا نسأل الله السلامة لما ذكر قول الملأ من قوم فرعون أراد تحذير هذه الأمة ألا تصيروا مصيرهم فتعينون المبطل على بطلانه. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، صر بهذا القول. ولذا أجابهم سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هو فرعون بدأ بقتل الأبناء الصغار المواليد واستحياء أي استبقاء وترك الفتيات والنساء قبل أن يبعث موسى، لأن الكهنة والسحرة أخبروه أن أمره إنما يتلف على يد غلام من بني إسرائيل. فلما سجد السحرة وظهر أمر موسى وعجز عن قتله، لجأ ملأ فرعون إلى إثارته أو التقرب إليه نفاقا ويزدلفون إليه. قال سنقتل أبناءهم، أي ما فعلناه في البداية سنفعله الآن، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. لو قال وإنا قاهرون يكفي، لكن لما قال فوقهم أراد هناك استعلاء وتمكن فلا يفلت أحد منهم. وإنا